ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه Oh, Oh. ربنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه صدق الله العظيم. وبعد اخوان الايمان والاسلام عشنا سويا في رحاب القران الكريم فلا اعلم سمعا واتكم ذلكم العالم القراني لزعيم القلب اتحاد الاذاعه التلفزيون فقال اذاعه العربيه على المسلمين فقال قال شيخ محمد الشحات محمد انور القاري والمقيم بما دلت قال اطلق على مسامح الرسول من الشركه العالميه والمدرسه الصوفيه مباراه ضرب محمد سلام وولد محمد سلام تليفون 66-00-36 شركه عماله هندسه كهربائيه صاحبها الحاج الشيخ تمام اداره المهندس ابراهيم ونادي نادي بسم الله الخدمه المنتجه مستقبل مثل عصام صلاح لنادي بسم الله دخلنا لكم من داخل مركز الفراشه الذهبيه الكبرى وقصر الضيافه المتنقل على مستوى المدارس العربية لصاحبها ولجاته في العالم وشكر الله سعيكم جميعا.